قلبت لي راسي فوقاني تحتاني حتى قالت لي مني عشقاني وعطي طلعوية وراق الشخصية قلت لها محسوبة مية عمية مش مثل الشباب صح بنت وبنسى اسمها باليوم الثاني جبت لها رفاقي شهدوا بأخلاقي قالوا لها مثله مش راح بتلاقي هاي فرصة عمري شاب مهذب شكله مرتب عينه شبعاني ومن بعد الله بعبد سماك وحياتك مدهون بريء ومظلوم كذاب اللي قال بغيرك مغروم داعي عبيتك اسأل امي وخي وخي حتى جيراني وحياتك مدهون بريء ومظلوم كذاب اللي قال بغيرك مغروم داعي عبيتك اخبارك كلها بعرفها وعندك